قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. مسألة أخرى: من كان في أثناء سعيه وهو هناك على المروة شك في طوافه بالبيت، تقدم لنا بأن السعي يشترط فيه أن يكون إيش؟ بعد طواف كامل وصلاة ركعتين إيش؟ سنة الطواف. هو جاء إلى الصفا والمروة وفي أثناء سعيه الشوط الثاني أو الثالث أو الأول أو السادس أو السابع شك هل طفت ستة ولا سبعة، طفت خمسة ولا تسعة، شك في إيش؟ في كمال طوافه. ماذا يفعل؟ يكمل سعيه بعدين يروح يكمل طوافه؟ لا، يقطع السعي ويذهب إلى الطواف يكمله أولا ويصلي ركعتين بعد أن يكمل طوافه ويقطع الشك باليقين. فإذا ما تم طوافه وتمت ركعة الطواف انتهى من عهدة ايش؟ الطواف. هناك يرجع ويستأنف السعي من جديد.